هو. فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه اسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد في الجزء الرابع صفحة 129 قال: والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم، اي استمناء لضرورة ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كان هناك معنى غيره لذكره. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. ده مين؟ انتوا معانا يا شباب ولا نايمين؟ ابو هريرة. بتصلي؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنت، العنت ان اقع في الحرام، ولا اجد ما اتزوج النساء. انت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له اكتر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله اني شاب واخاف على نفسي العنت وليس عندي ما اتزوج به، حط لي حل اعمل ايه. يقول ابو هريرة: قلت يا رسول الله اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء. فسكت عني ما ردش عليه. ثم قلت مثل ذلك، قال له تاني فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك الرابعة، فقال النبي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما انت لاق فاختص على ذلك اوزر. قلم ما انت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب، وجف قلم انتهت، ربنا كاتب لك انك هتتجوز يبقى ايه؟ انك ستتزوج ستتزوج، كاتب لك انك مش هتتزوج عمرك ما هتتزوج، خلاص اعمل اللي انت عايزه. عايز ايه؟ قال: جف يا ابا هريرة، جف القلم بما انت لاق فاختصي، اقطعه، فاختصي على ذلك اوزار او اترك. قال ابن حجر في شرحه: فاختصي على ذلك اوزار ليس فيه الامر، ليس الامر فيه لطلب الفعل، اي فعل الاقتصاء، الرسول ما بيقولوش اختصي يعني، بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من وقل الحق من ربكم فمن شاء فالتهديد. كذلك هنا الرسول بيقول له اختصي يعني اصبر، وان ما كنتش عايز تصبر يعمل ايه يعني؟ اختصي انت حر، ما قصدوش يقول له اختصي، وانما بيهدده، بل هو للتهديد وليس اذنا في الخصاء، بل فيه اشارة الى النهي عن ذلك، كأنه قال: اذا علمت ان كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وقد ثبت النهي عن الاختصاء في حديث عثمان بن مضعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة ابي هريرة بمدة، وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من العنت، وكرر شكايته 4 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمناء، كما لم يرخص له في الاختصاء، وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. هذه 4 أدلة، 2 من الكتاب و2 من السنة على تحريم الاستمناء، فليس لك بعدها ان تفعل ابدا، والا فابشر بغضب الله ومقته. ثم تعالوا لننظر الى اضرار الاستمناء، اضرار الاستمناء. ذكر الشيخ اضراره، ذكر يجي 20 ضرر نقولها ولا كلهم 12 واحدهم. ثبت في علم الطب ان العادة السرية تورث عدة امراض، منها واحد انها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة، اثنين انها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ارتخاء جزئيا او كليا بحيث يصير فاعلها اشبه بالمرأة لفقده اهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فلا يستطيع الزواج، وان تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فتتطلع امرأته الى غيره لانه لم يستطع اعفافها والجزاء من جنس العمل. وهذه اخطر ما فيه. ثلاثة، انها تحدث ضعفا في الاعصاب نتيجة الاجهاد. اربعة، انها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية الى طعام. خمسة، انها توقف نمو الاعضاء خصوصا الاحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل الى حدها الطبيعي، بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور. ستة، ان هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الانزال الى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره، اقل احتكاك، وهذا اذا تزوج فانه يعاني من هذا المرض، مرض سرعة الانزال، فلا تستمتع به زوجته ابدا. سبعة، انها تورث الما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء. ثمانية، انها تحل ماء فاعلها فبعد ان يكون المني غليظ سخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية، فاذا تزوج لا يكون له ولد. تسعة، انها تسبب رعشة في بعض الاعضاء كالرجلين والاصابع. عشرة، انها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد ان يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية الى حد يحصل معه خبل في العقل. 11، انها تورث على الوجه صفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12، انها تورث غما في الصدر. 13، انها تنشئ الامراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. اضاف ايضا على هذه الاشياء امراض اخر، منها فقد الامل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب انا شاب ابلغ 19 من عمري امارس العادة السرية بشراهة وقد اصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الامل وحاولت الانتحار فكيف انجو بنفسي. فممارسة العادة السرية يؤدي الى التوتر النفسي الذي يمر الى الاعراض الاخرى من نقص الوزن وقلة المجهود، ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي، في التوتر العصبي والقلق، ويكون ميالا الى الحصول على الادوية المهدئة للتوتر والقلق، فاذا فعل مر بعد ذلك الى الادمان، ثم بعد الادمان يكون الدخول في الجنون والموت، نعوذ بالله من شر هذا. ايضا من الاضرار خروج المني بشعور وبدون شعور، بشعور وبدون شعور، تفاجأ بعد ذلك ان هذا المبتلى بادمان هذه العادة انه يخرج منه المني بلا شعور ويسأل حكمه ايه، اغتسل بعد كل مرة هو ماشي في الشارع كده، اذا نظر الى امرأة يفاجأ ان العضو انتصب والمني نزل بدون ان يمتلك نفسه. نعوذ بالله من هذا. ثم قال الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد، مستقبله مهدد لانه لا يستطيع بعد ذلك ان يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا ايها الاخوة لا اظنك ايها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الادلة الشرعية، ولا تتردد في تركه لما عرفت من الاثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل الى النهاية كيفية العلاج، كيفية العلاج. اول وسيلة للعلاج ايها الاحبة، الاخوة تقدموا عشان في ناس وفي لكم تفسحوا في المجالس في ايه تفسحوا. اسمع اسمع بقى الاثر او النتيجة او الجزاء الجميل من الله. تفسحوا ايه؟ يفسح الله لكم، يفسح الله لكم. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا عندك درجات. اول وسيلة للتخلص من العادة السيئة الاستعانة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن اذا اراد ان يترك التدخين اول وسيلة لترك التدخين هو الاستعانة بالله. الذي يطلق بصره اذا اراد ان يغض بصره اول وسيلة الاستعانة بالله، وهكذا. اي بلاء انت واقع فيه عايز تبطله اوعى تقول انا عندي عزيمة من حديد هبطله، انا بطله. هي السيجارة دي ايه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، انت ضعيف بتحكش على نفسك. وانما اذا استعنت بالله نصرك واعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، قال يعني اذا اعتصمتم به تولاكم. اذا اعتصمتم به ايه؟ تولاكم، يعني تولاكم يعني صار وليا لكم، قريب، معين، مساعد. فاذا اعتصمتم به تولاكم، واذا تولاكم نصركم على كل اعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فاول وسيلة انك تستعين بالله انك تقوم الليلة باذن الله تعالى، هذه الليلة ركعتين في جوف الليل ثلث الاخير من الليل، تقول يا رب اللهم اني اسألك باني اؤمن انك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وانا استغفرك فاغفر لي، هل من تائب وانا اتوب اليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وانا اسألك ان تعافيني. تصدق في اللجئ الى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الاولى. الثانية الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكتر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند الاربعين، انت زعلان ليه؟ الامام احمد اتجوز وعنده كم؟ 40 سنة. فتلاتين مش كتير، هي كتير عند اللي لاقي ورافض انه يتزوج او بيتدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة. لكن مفيش مشكلة ابدا انك تقول لي 30 و40. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. ان الذي، وهذا علاج اخر، التطلع الى نعيم الاخرة، دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخرة، وهذه تعينك على الصبر. انك انت في الدنيا كما كان احد مشايخنا تزوج وعمره بعد 40، بعد 40، لعل الاخوة هنا، المهم يعني بلاش نذكر اسماء، يعني ان احد المشايخ برضه تزوج عند 50 تقريبا، هنا اهل المشايخ الكرام نسأل الله ان يبارك فيه. المقصود ان احد مشايخنا تزوج وبعد 40، يعني وللأسف الشديد ان انا تزوجت وانا عندي 19 سنة. الحمد لله رب العالمين. فيعني انا، لكن اللي قدامه في مجال انه يتزوج يتزوج ويعجل، حتى وعنده 16 سنة و15 سنة. اذا نمت تزوج، تزوج. عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10 سنين، لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. كان بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه عمرو بن العاص 11 سنة. فكان، فمعنى ذلك ان عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10، وعنده 10 سنين. فمفيهاش قضية، لكن نقصد بنضرب امثلة على الصبر، ان اهل المشايخ تزوج بعد 40، ثم جاء يصلي معنا الصبح في ليلة زفاف، ليلة البناء دي، يصلي الصبح في المسجد بعيد. فالمقصود انه بعد ان صلينا الصبح صلى بينا امام، ثم التفت وبكى وقال: والله لقد اكلنا من الطعام اشهى، وشربنا اشهى الشراب، وها نحن قد ذقنا لذة النكاح، وكلها ليست بشيء، لم يبق الا ان نموت شهداء في سبيل الله، كلها ليست بشيء. بعض الشباب يفكر ان لذة النكاح دي يعني ايه، يعني حاجة هيروح الجنة، يعني ابدا، هي امور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب مية، زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا. فما ما ما ما ما تضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي بقى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة، في الجنة بقى هتتنعم تتنعم تتنعم، واحنا بحاجة ان احنا ندخل الجنة والله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وانا وعدتكم من زمان ان احنا نوصف الجنة هنا مرة، ولسه ما حققناش الوعد، فلعله يكون قريبا ان شاء الله عز وجل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالمقصود ان هذا يعينك على الصبر، انك انت هنا اذا طلت يوم الطول هتتجوز 4، هناك اقل واحد في الجنة 70 حور عين، غير الادميات. ده 70 دول ايه؟ من الحور، دول اقل واحد. يعني انت اذا كان ايمانك زيادة شوية يبقوا 200، اذا كان زيادة شوية يبقوا 500، زيادة شوية يبقوا 2000، 10,000. ولا حرج على فضل الله، ده اضف الى الادميات. الادميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك في الجنة ان شاء الله. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. زوجتك اللي معاك هنا هتبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا او ازواجهم كفار، فهتاخد كمان من الادميات. ايوة، فما تحملش هم يعني في الجنة مش هتزهل، لان مفهاتها فيها متعة فقط. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا بختنا لو دخلنا الجنة والله، دي والله. فالمقصود انك تستعين بالله وتصبر وتصبر نفسك، بانك بس هي كلها ياد، كلها 2 3 سنين وتموت وتدخل الجنة. مستعجل على ايه؟ اصبر اصبر. وانت الطول هنا ايه؟ يوم ما تطولها يا تعبان هتبقى معيبة معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ ابدا اطلاقا ما تجد امرأة كاملة. الرسول قال كده لا قصاص عقل ودين هتزهدك. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول اذا رأى احدكم امرأة تعجبه فليذكر مناكنها. مش عايزين نوضح بقى. واعلم اخي الحبيب ان رسول الله قال ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. انا هسألكم سؤال وجاوب نفسك بصراحة وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى معنا المغرب او صلى ركعتين تحية المسجد دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر؟ حصلت؟ نغفل عن هذا. طيب جزاك الله خير كويس. نغفل عن هذا. نحن نحتاج ايها الاخوة انك في كل صلاة انك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على ايه؟ على ايه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر. الحياة اللي احنا عايشينها دي تحتاج لصبر. فاسأل الله كثيرا ان يرزقك الصبر. وما اعطي احد عطاء اوسع خيرا واوسع من الصبر. ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له اسبابا تعين عليه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بامر يسهله خالص عشان ما يبقى لكش عذر. ولما ينهى عن ناهي يسد كل الابواب الموصلة ليه. فلما يؤمر بالزواج واحنا نتكلم بعد كده من ان شاء الله من الاسبوع الجاي عن الزواج بقى. لانه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا علاج لكل ده ان تتزوج. فنتكلم ان شاء الله عن تيسير الزواج ولعلنا نقوم بمشروع ان شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الاخوة والاخوات باذن الله تعالى ان شاء الله. فالمقصود ايها الاحبة في الله ان الله عز وجل لما يأمر بعمل ييسر كل الاسباب. يأمر بالزواج يقوم ييسر اسباب الزواج. ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الابواب ابتداء من غض البصر والامر الامر المرأة بالحجاب وامرها بالقرار في البيت ومنع الاختلاط ومنع المماسة ومنع ومنع ومنع. فاذا امر بامر يسر واذا نهى عن نهي اغلق الابواب دونه. فلما امر الله بالصبر اعان عليه ونصب له اسبابا تمده وتعين عليه كما انه ما قدر داء الا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وان كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعدة امور. ازاي يصبر عن الشهوة؟ واحد والنقط دي مهمة جدا يا شباب. واحد اجلالك الله تعالى ان يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد اجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. انا هسألك سؤال. لو ابوك شايفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟ لانك بتجل ابوك بتعظمه بتحترمه ما يشوفكش وانت بتعمل العملية دي. فالله يراك وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. اجل الله عظم الله اكبر الله ان يراك وانت على هذه المعصية القذرة. ثانيا مشهد محبته سبحانه. ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة في منزلة التوبة من مدارج السالكين. مشهد محبته سبحانه فتترك معصية الله محبة له. فإن المحب لمن يحبه مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. تترك لأنك بتحبه واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا بسرعة مشهد النعمة والإحسان. فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه. فانما يسعى لاب احساء ونعمته عن معصيته حياء منه ان يكون خير الله وانعامه اليك نازل ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك الى الله صاعدة. ملك ينزل من الله لك بنعمة وملك يعرج الى الله. احسنت. ستر. ان ربنا سترك ولو شاء لفضحك. شوف بقى انت كده ملك نازل عليك بالستر وملك طالع لربنا بالمعصية اللي انت عاملها دي. ترضى؟ ترضى؟ مشهد المقابلة. مقابلة النعمة والاحسان باللؤم والمعصية. رابعا ان لم تفي معك هذه الثلاثة. الحياء والاجلال. الحب النعمة والاحسان يبقى انت العبد يقرع بالعصا والحر قال. اذا كانوا الثلاثة العظام دول ما ينفعوش معاك طب خد القرع بقى. مشهد الغضب والانتقام. فان العبد اذا عصية الله غضب الله واذا غضب لم يقم لغضبه شيء. اذا غضب لا يقوم لغضبه شيء فضلا عن انك ضعيف لا تطيق الوقوف امام الله. فاذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والاخرة. ويكفي ان تشهد فوات الايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فاثناء فعلك هذه المعصية بيخلع منك الايمان. الايمان الذي ادنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيه. صح ولا لا؟ لان حبة خردل من الايمان تنجيك من الخلود في النار. فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا مش احنا قلنا الستة يا مشيخ. اولا مشهد اجلال الله عز وجل. اثنين مشهد محبته. ثلاثة مشهد النعمة والاحسان. اربعة مشهد الغضب وانتقام. خمسة مشهد الفوات. ستة مشهد القهر والظفر. فان الانسان اذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج. وده اللي بنصحك بيه. ان ساعة ما تغلبك الشهوة اخرج من البيت. تقول لي الساعة 2 بالليل ان شاء الله كل الساعة 100. اخرج. ابحث عن صديق. ابحث عن مسجد. اخرج من المكان لان هذا المكان فيه شيطان. اخرج من هذا المكان او اهرع الى التليفون. اتصل بصديق لك يذكرك بالله او شيخ ينصحك ويأمرك ويزجرك وينهاك. اهرع الى المصحف. افتح المصحف واقرأ اقرأ وابكي. اهرع الى الصلاة. قم اتوضأ او اغتسل وصلي. صلي ركعتين واسجد واسأل الله ان يصرف عنك السوء والفحشاء. فاذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر. فان قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك اعظم من الظفر بعدوك من الادميين. سابعا مشهد العوض وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا يكون يقين عندك انك تترك هذا الامر لله يعوضك الله خيرا منه افضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض فايهما كان اولى بالايثار اختاره وارتضاه. اختره وارتضه. نعم انك ان وازنت بين انك فعلت هذه المعصية ثم ماذا ثم تندم. اذا تركتها رزقك الله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. ايهما افضل؟ انظر الى الجنة. كف الباطن عن حديث النفس، دفع الخواطر. اذا مرت بك الخواطر انفها، لا تغويها، لا تساكنها، فانها تصير اماني. ادفع الخواطر. تاسعا، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك ان تتزود منها الى دار البقاء والخلود اخس ما فيها واقله نفعا، فانه لا يفعل هذا الا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. ممكن وانت تصنع هذه الفعلة الشنعاء ينزل عليك الموت. الموت ببعيد يا شباب، ليس ببعيد. ممكن مع هذه الدفقات يقف القلب تموت، فتلقى الله فيقول الله لك: ألم أنهك عن هذا؟ تقول له ايه؟ ويحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم الفضيحة الكبرى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فخف من هذا المشهد، انك قد تموت في نفس اللحظة ونفس الساعة فتلقى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه النصائح ايضا. دول كم كده؟ 9 10. بمراقبة الله عز وجل، قال تعالى: وهو معكم اينما كنتم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاحسان فقال: ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 11 مجاهدة، مجاهدة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وايضا من الاسباب غض البصر، ومن الاسباب ترك مجالسة اهل الفساد. قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ايضا من الاسباب الزواج المبكر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وايضا من الاسباب ادمان الصيام، فعليه بالصوم فانه له وجاء. ثم سبب ايضا الاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء وشغل النفس بهم، بالعبادة، كثرة تلاوة القرآن وإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب البعد عما يثير الشهوة، كمصافحة النساء أو مسهن في المواصلات والشوارع وغير ذلك، وكذا النظر إلى الصور الخليعة وسائر الأعلام الفاتنة، وكذا التكلم ومحادثة النساء، وأيضا ترك التنعم، ترك التنعم، فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور. أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك ايضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار واهوال القيامة. ثم في النهاية ان لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فانه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. في الحقيقة هناك اسئلة جيدة واسئلة مهمة وكنت احب ان اجيب عليها، لكن انا شايف ان الدرس طول الليلة ولا اريد ان املكم، فلعلنا نخصص نصف الدرس القادم باذن الله تعالى للاجابة على الاسئلة، ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فموضوع هذا اليوم هو مسؤوليتنا عن انحراف الشباب، وهو موضوع يطول. اتحدث عن هذا الموضوع في عدة نقاط، اولها العوامل الداخلية قبل العوامل الخارجية، والثانية اسباب انحراف الشباب، الثالث دور الاسرة، الرابع دور الدعاة وطلبة العلم، الخامس دور الاعلام. اما فيما يتعلق بالنقطة الاولى وهي العوامل الداخلية، فاننا في كثير من الاحيان نحاول ان نلقي بمسؤولية انحراف الشباب على العوامل الخارجية. فمثلا نتكلم عن خطط اليهود ودورهم في افساد الشباب، وهذه الخطط لا شك انها صحيحة، لكن لا يعني ان هذه هي الوسيلة الاولى ولا انها هي السبب الاكبر. او نتحدث عن عصابات المخدرات مثلا والفساد التي اصبحت تغزو بلاد المسلمين وتسعى سعيا حثيثا الى ايقاع الشباب في حبائلها وشراكها. او نتحدث عن اوكار الرذيلة وما يمكن ان نسميه الفساد بالمراسلة، وقد نشرت الصحف كثيرا من المؤسسات والمدارس والاوكار التي تراسل الشباب في العالم الاسلامي، تزودهم بالصور الخليعة والافلام المنحطة والمعلومات الخاطئة، وتشككهم في دينهم وتعطيهم عناوين للاتصال والمراسلة، وتحاول ان تسهل لهم الفساد بكل وسيلة. نتحدث عن الصحف الخارجية، وما اكثر هذه الصحف التي اصبحت تعد بالمئات، وقد دخلت يوما من الايام في احدى المكتبات في الرياض فوجدت فيها مكانا ضخما جدا وفيه صفة الوان المجلات من انحاء الدنيا، كل هذه المجلات تدور حول امر واحد وهو المتاجرة بصورة المرأة قائمة وقاعدة وعلى جنب، وتحاول ان تغري الشباب بالصورة عن اي امر اخر، وهذه لا شك لها دور كبير في الافساد ايضا، لكنها ليست هي السبب الاكبر او الاول. قد نتحدث احيانا عن العناصر المندسة في مجتمعنا من الجنسيات غير المسلمة التي كثيرا ما يقبض عليها من قبل الهيئات، هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او غيرها، يقبض عليها متورطة في تهريب مخدرات وترويجها او في تصنيع الخمور وبيعها مثلا، او في تنظيم الدعارة، او في بيع الافلام الخليعة الى غير ذلك. وهذه الاشياء ايضا كلها لها دور كبير في انحراف الشباب، لا اعتقد اننا نختلف عليه، لكنني اقول لم تكن هذه الاشياء لتفعل فعلها وتؤدي دورها في الشباب لولا ان الجبهة الداخلية في مجتمعنا نفسه اصبحت مفككة وضعيفة، بمعنى ان الاسباب الداخلية تأثيرها اكبر واعظم من تأثير الاسباب الخارجية. ولذلك لابد ان نتساءل عن النقطة الثانية وهي ما سبب انحراف الشباب او ما هي الاسباب الداخلية لانحراف الشباب. اول سبب هو اهمال الاباء، اهمال الاباء، فان كثيرا من الاباء اليوم اصبحوا مشغولين، مشغول مثلا بالعمل سواء كان في دكان او وظيفة او مزرعة او غير ذلك، او مشغولا بالزوجة الثانية، وهذه مشكلة اخرى، فان كثيرا من الاباء بعدما يتزوج زوجة اخرى تجد انه ينغمس معها وينسى بيته الاول واهله الاولين وينسى اولاده، حتى ربما يمر به الايام لا يمر عليهم، وان مر فانه لا يلتفت اليهم، واصبح الابناء ليسوا له في حساب. وقد يكون اهمال الاب احيانا بسبب ضعف الشخصية، فإن فقر الشيء لا يعطي بعض الآباء أحيانا لا يستطيع أن يأمر أولاده بشيء أو ينهاهم عن شيء لأنه أضعف من ذلك، ليس له شخصية قوية أمام أولاده، وبعضهم وهذا أمر مشكل يملك شخصية قوية لكن عنده شيئا من اللامبالاة، لا يبالي لا يهتم، وكم هو مزعج ومحزن ومزري أيها الأخوة أن نجد في مجتمعنا اليوم آباء إذا أتيت إليه وقلت له إن ولدك مع شباب مراهقين مستاق وقد حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وقد يصل الأمر أحيانا إلى الفاحشة والعياذ بالله، فتظن أنك حين تتحدث مع الأب تتحدث معه بالتدريج وبهدوء لئلا ينصدم، تظن أن الأب سوف يغمى عليه إذا سمع مثل هذا الكلام. فإذا انتهيت مما عندك وجدت الأب بكل برودة وبساطة ولا مبالاة يقول إيه يكبر ويهتدي أو هذا السفاه أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على اللامبالاة، فهذا من أهم الأسباب وهو إهمال الآباء. السبب الثاني هو قرناء السوء، وقرناء السوء إذا ارتبطوا بالشاب فإنهم يجرونه إلى الجنس والفاحشة، يجرونه إلى المغامرات التي لا يدرى ما عواقبها، إلى المخدرات والوقوع في عصاباتها وتهريبها وترويجها بل وتصنيعها أحيانا، يجرونه إلى السفر إلى الخارج، وأقل ما يمكن أن يجرونه إليه هو التدخين، فإنه لابد أن يوافقهم على ذلك حتى يثبت لهم فعلا أنه رجل، فلابد أن يدخن مثلهم أو التفريط أو تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه. ومما يتعلق بقرناء السوء قضية تلك التجمعات الفاسدة التي سبق أن نوهت بها كالتجمعات في الشوارع والأحياء والمطاعم وغيرها، فإنها تجمع من هب ودب من هؤلاء الشباب وتربط بينهم وتكون سببا في إقامة العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الشر والفساد. ولعل من الطريف أنني وقعت في يدي وريقة صغيرة دعاية لأحد المطاعم مكتوب في الوجه الأول من هذه الورقة جدول الحصص الدراسية وتحته من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. أما إذا قلبت الورقة فإنك تجد دعاية لهذا المطعم وجبات الكناري، ومع الدعاية نعمل حتى أذان الفجر، نعمل حتى أذان الفجر. إذن من طلب العلا سهر الليالي، سهر الليالي أين يكون؟ يكون في المطاعم حتى أذان الفجر. السبب الثالث هو الإعلام، والإعلام لا شك يمارس دورا كبيرا في انحراف الشباب، وذلك لأنه يصور لهم مباهج الحياة المتحللة حتى يرسخ في ذهن الشاب أن الدنيا كلها تجارة وكأس وغانية، وهذا غاية ما يطمع إليه أو يتطلع إليه. حتى الطفل الصغير فيما يسمى بأفلام الكرتون كثيرا ما تدور أحداثه حول مثل هذا الأمر، ولعل أكثر الشباب يتحدثون أو يسمعون وربما شاهدوا الفيلم الذي يسمى عدنان ولينة، حيث كل الأطفال يحبون هذا الفيلم، وهو عبارة عن بطل يتسلق المباني الشاهقة التي تتحرك كهربائيا حتى يصل إلى معشوقته وحبيبته، وقد يسجن في سبيل ذلك ويضرب ويقطع المحيطات الطويلة بسرعة وتحت الماء ويركب السفن، وكل ذلك من أجل هذه المرأة التي يحبها، فإذا وصل إليها ولو في قاع البحر فإنه يكون لباسا لها وتكون هي لباسا له. وقل مثل ذلك كثير كثير جدا لا يتعلى الحصر، لكن هذا الفيلم من أشهر الأفلام حتى ربما تقرؤون اسمه أحيانا في بعض الجدران وبعض المدارس. أما فيما يتعلق بالصحف والمجلات وهي جزء لا شك من الإعلام، فقد أشرت إلى جزء من دورها، وحتى الصحف الداخلية الآن أصبحت تبث دعايات مثلا للعطر أو دعايات للملابس النسائية أو غيرها بصور نساء جميلات وبصور ملونة، ولو قرأت جريدة الرياض مثلا أو جريدة عكاظ أو غيرها أو غيرها من الجرائد لوجدت أنها أصبحت تتجرأ شيئا فشيئا على نشر صور النساء بصورة ملونة، دعاية لعطور أو ملابس أو حتى دعاية لسيارات أو دركترات أو أي شيء آخر، المهم تحشر صورة المرأة بمناسبة وبغير مناسبة. وكذلك الحال في المجلات، ولعل من أسوأ المجلات التي ينبغي إعلان الحرب عليها مجلة، المجلة التي يسمونها بسيدتهم، وقد عتب علي مجموعة من الإخوة لماذا أنطق اسمها كما هو مكتوب على غلافها، وأنا أقول لهم لكم العتبة فإنها مجلة سيدتهم. هذه المجلة أقول بصراحة تتاجر بصورة المرأة الجميلة، وقد دفع إلي اليوم بعد العصر أحد الإخوة الأكارم عددين من هذه المجلة، فتصفحتها على عجل فوجدت أن هذه المجلة ليس فيها شيء إلا صور النساء الجميلات، امرأة على اليمين وامرأة على اليسار، هذه قائمة وهذه مضطجعة، وهذه قد ظهرت ساقها، وهذه قد ظهر شعرها، وهذه فنانة، وهذه مطربة، وهذه ممثلة، وهذه وهذه. وأبشع من ذلك كله أن في أحد العددين صور عن اغتصاب النساء من قبل الجنود العراقيين، وقد رسم باليد صورة رجل وقد جلس بين شعبها الأربعة إلى هذا الحد. ومثل هذا الأمر أعتقد أنه معه نستطيع أن نقول بلغ السيل الزبا، وإذا ما استطعنا أن نقاطع هذه المجلة ونعلن للمسلمين كلهم وجوب الحرب عليها، بل ومقاطعة من يبيعونها، فإننا لا شك ضعفاء. أما الفيديو فحدث ولا حرج، ولن أتكلم عن الأفلام الممنوعة، فإن هذه الأفلام الممنوعة تعرض كل شيء، تعرض كيفية صناعة المخدرات، تعرض الجنس والرذيلة والشذوذ والفاحشة، ولكن حتى الأفلام غير الممنوعة فيها أشياء كثيرة مما تثير غرائز الشباب. ولا شك أن الشاب يجد فارقا كبيرا بين المجتمع الذي يعيش فيه والذي يجد المرأة محجبة من رأسها إلى قدميها، وبين ما يشاهد من صور النساء في هذه الأفلام الهابطة التي أهم ما تغري به الشباب المرأة الجميلة. فهذه الأجهزة التي يعبر عنها بالإعلام هي من أهم وسائل إفساد الشباب. السبب الرابع هي المؤسسات التي لا تلتزم بشرع الله عز وجل، وهذه المؤسسات لا شك أنها كثيرة وهي آخذة في الازدياد. فكم من مؤسسة تظهر فيها صورة المرأة، تظهر فيها المرأة وهي كاسية عارية وقد لبست أحسن ثيابها ووضعت المكياج على خديها وشفتيها وسرحت شعرها وكشفته وهي تحادث الرجال وتضاحكهم وتمازحهم، وضحكاتها تتعالى تشق الفضاء وهي تمزح مع الغابين والرائحين والمراجعين لهذا الطبيب أو ذاك. وكم من مؤسسة تهتم بجانب واحد فقط من الشباب، بل تهتم بفئة واحدة فقط. ولو نظرنا على سبيل المثال إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالشباب لوجدنا أن الذين يستفيدون من هذه الجهود عدد قليل، أعني يستفيدون منها في تنمية أجسامهم فقط. فكم الذين يلعبون الكرة إنهم عدد محدود، أما الجماهير الغفيرة فإنها جالسة على هذه المدرجات على أعصابها، تشتغل بالتصفيق وتوجه همها وعنايتها وتركيزها على من يفوز هذا أو ذاك مع الصراخ والتصفيق وغير ذلك. فحتى في مجال تربية الأجسام المستفيدون منه قليل. ثم إنه ليس المهم أن نربي أجساما فقط، ما قيمة الأجسام إذا لم يكن هناك أخلاق، إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة، إذا لم يكن هناك دين قوي. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس تستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. لو كان الإنسان كرمه وشرفه بجسمه لكان الفيل والأسد أشرف وأكرم منه، ولو كان بجماله لكان الطاووس أجمل منه، ولو كان بقوته على الجنس لكان العصفور كما يقول بعضهم أقوى منه. وهكذا إذا الإنسان قوته وكماله ورجولته في خلقه ودينه وكرمه وعقيدته ليس في جسمه فقط. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس تستكمل فضائلها، فأنت بالنفس فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نشرت جريدة الجزيرة قبل سنوات مقالا عنوانه ضحايا الكرة، ضحايا الكرة، وتحدثت فيه عن عدد ممن ماتوا في سبيل الكرة، منهم تاجر كبير كان في نادي أو ملعب يقال له ملعب الزمالك في مصر، فلما جاء هدف لصالح الفريق الذي يشجعه قفز من شدة الفرح وسقط جثة هامدة، وبعد قليل جاء هدف آخر على الفريق وانتهت المباراة بالتعادل. فذهبت حياة هذا الإنسان خسارة، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم من الطيش يسمي هؤلاء شهداء فيقول شهداء الكرة، شهداء الكرة ماتوا في الملاعب في سبيل هذه الكرة. النقطة الثالثة دور الأسرة، دور الأسرة في إصلاح الشباب. الأسرة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الأقارب. أيها الأب، إنك أنت المسؤول الأول عن صلاح الأولاد وفسادهم، وأنت أكثر المستفيدين من صلاحهم وأكثر المتضررين من فسادهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظرك إلى أهمية صلاح ولدك، حتى يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد علمنا الله عز وجل أن ندعو: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالمؤمن يدعو بهذا، بأن يجعل الله عز وجل من ذريته وأولاده قرة عين له، وذلك أن الولد قطعة من أبيه. ولذلك فإن الإبن مثلا إذا مات فإن موته يكون في قلب الأب جرحا لا يهدأ أبدا، جرحا نازفا. وكم من الآباء يمضي على وفاة ولده عشرات السنين، كلما ذكر هل دموعه، لأنه قطعة منه، جزء منك ولده، هذا إذا مات. فما بالك لو كان الولد حيا ومع ذلك الأب يتقطع حسرات في الصباح والمساء على انحراف ولده وفساده وضلاله ومخالفته له. عن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بني له، بعض الآباء تجد يصحب ولده دائما وأبدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مازحا ومداعبا: تحب هذا؟ تحبه؟ قال: أجل يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. شوف كيف الدعاء: أحبك الله كما أحبه، أحبه حبا شديدا لا يوصف. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجده بعد حين وليس معه ولد، فسأل، فقيل له: مات يا رسول الله؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل وقال له: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة يوم القيامة إلا وجدته قد سبقك يفتح لك؟ فسري عن الرجل، والحديث رواه النسائي وسنده صحيح على شرط الصحيح. فالولد قطعة من أبيه، جزء من قلبه وروحه وحياته وبدنه. ولذلك الذين يقرؤون الشعر لا يجدون أصدق ولا أبلغ ولا أحزن من شعر الآباء الذين يرثون أولاده، وهو كثير. أذكر من قصيدة ابن الرومي لما مات ولده محمد، قال قصيدة طويلة مشهورة: يقول بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، يخاطب عينيه: فجودا فقد أودى نظيركما عندي، محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد، أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزند، وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه، كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جلد. يقول: الأولاد مثل الجوارح، اليد ما تكفي عن الرجل، واليمنى ما تكفي عن اليسرى، والعين ما تكفي عن الأذن، فكذلك الأولاد. لو كان الولد الرجل عنده 100 ولد وفقد واحدا منهم لحزن لذلك أشد الحزن. حتى إن من الطرائف يذكر أن امرأة أتت بسبعة أولاد سواء، فأخبر بذلك السلطان في بلدها، فطلب أن يؤخذ واحد منهم لينظر ما موقفها. فلما جاءت فعدت الأولاد وجدتهم 6، صرت وبكت وصاحت، فضحك أمر بإعادته إليها: وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه، كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جلد. أي مقارنة أيها الإخوة وأيها الأب بصفة خاصة، أي مقارنة بين رجلين؟ أب يفخر بابنه إذا ذكر في المجلس، لأن ابنه خطيب جامع يأتي إليه الناس ليسمعوا كلامه ويسمعوا الحكمة من لسانه، أو مدرس في حلقة يتحلق حوله الطلاب، أو داعية إلى الله عز وجل، أو شيخ يتلقى عنه العلم، أو محسن كبير، أو عالم شهير. أي مقارنة بين هذا وبين إنسان آخر إذا ذكر توارى أبوه خجلا وحياء، يتوارى من القول من سوء صنيع ولده، لأنه إما قعيد السجن، وإما ضمن عصابة مفسدة، وإما صاحب تاريخ أسود، وإما فإن الفرق بين هؤلاء كالفرق بين الليل والنهار، وكالفرق بين الثراء والثريا. ولذلك فإنني أوصيك أيها الأب الكريم الحنون بوصايا فاحفظها عني. الوصية الأولى أن لا تكون صلتك بولدك صلة رسمية فحسب، كأنك شرطي يوجه الأوامر إلى من تحته أو مسؤول عنده مجموعة من الموظفين، لا يكن همك أن يهابك الولد فقط، فإن هذا لا يصلح أبدا، بل احرص على أن تبذل لولدك الوقت وتمزح معه وتجعل من نفسك صديقا له وتحدثه في أمورك، وأن تجعل العلاقة بينك وبينه علاقة ود وحنان وعطف ورحمة وشفقة، وليست علاقة رسمية فقط تأمره فيطيع وتنهاه فينتهي وتتكلم فيسكت وتظهر فيختفي، لا هذا لا يصلح أبدا. وإنني أقول لكم أيها الإخوة، لقد حدثني كثير من الشباب ومن الفتيات أيضا من بيوت صالحة وآباؤهم صالحون وقد يكونون من أهل الخير المعروفين المرموقين، ومع ذلك يقع الولد أو تقع البنت في فساد عظيم عريض والأب لا يدري، ولعل من الأسباب هذه العلاقة الرسمية التي تجعل الولد يبحث عن العطف والحنان والمحبة خارج البيت إذا لم يجد من والده، فيقع في أيدي قرناء السوء الذي يجد عندهم المزاح ويجد عندهم الدعابة ويجد عندهم الابتسامة وما يزالون به حتى يجرونه خارج المنزل ويذهبون به إلى الهاوية. فعليك أيها الأب أن يتعدى دورك مع ولدك توفير المال فقط له أو إصدار الأوامر والنواهي عليه إلى توفير الرعاية الصحية له. وقد نشر في أمريكا كتاب في الأيام الأخيرة وتكلمت عنه الصحف، هذا الكتاب عنوانه النجدة من أبناء المراهقين، النجدة يعني أغيثوني من أبناء المراهقين، وقد ألفه أبوان عندهم 5 أطفال دللوهم وأعطوهم المال ويسروا لهم وسائل الترفيه كلها، فكانت النتيجة ضياع هؤلاء الأبناء 5 كلهم وكونهم وبالا على والديهم. فكتب الوالدان هذا الكتاب عبارة عن نصيحة مجرد للأبوين، ومن أهم ما قال هؤلاء الأبوان إن التدليل للولد وتوفير الأشياء المادية له فحسب هو من أخطر عناصر ضياع الأبناء، وأن المال وحده لا يكفي لتنشئة أبناء أصحاء من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية والاجتماعية، بل على العكس من ذلك قد يكون توفير المال سببا رئيسيا في انحراف الأبناء. ويقول هذان الأبوان إن أحسن ما تنفقه على ولدك ليس المال وإنما الوقت، ليس المال وإنما الوقت، فالأبناء بحاجة إلى الرعاية الشخصية. من المؤسف أيها الأخوة أن كثيرا من الآباء لا يلتقون بأولادهم وبأزواجهم إلا على مائدة الطعام، هذا إذا ما كان معزوم أيضا، هذا إذا ما كان معزوم على الغداء أو العشاء يلتقي مع أولاده على مائدة الطعام لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، وأما بقية الوقت فقد تركهم إلى لا شيء، ثم بعد ذلك ينزعج ويغضب ويفاجأ إذا وجد من أبنائه شيئا من الانحراف. الوصية الثانية هي أهمية بناء الرجولة في نفوس هؤلاء الأولاد وغرس الثقة بأنفسهم، وغرس الثقة في نفوس الأولاد يكون بوسائل كثيرة، مثلا درب أولادك على شراء بعض الأشياء، شراء بعض الحاجيات البسيطة للبيت، مثلا دربهم على دعوة الأقارب إلى وليمة مناسبة عزيمة عندك، دربهم على استقبال الضيوف والترحيب بهم وإدخالهم في المنزل وما أشبه ذلك، أشركهم في بعض الصفقات التجارية التي تقوم بها ولا مانع أن تجعل لهم نصيبا من الربح ولو بسيطا، شاورهم في الأمر كما أمر الله عز وجل، شاورهم في صفقة تجارية ولو لم تأخذ برأيه لكن شاوره ثم أعرض عليه رأيك وما لديك ووجهة نظرك، شاورهم في بعض الأمور المنزلية، شاورهم في أي مشكلة تحصل، وليس المقصود بالمشاورة أنه بالضرورة أن الأولاد يعطونك رأيا ليس عندك، لكن حتى يتدربوا على استخدام عقولهم، يتدربوا على الرجولة لئلا يشعروا بالحقارة ويتفرغوا للتفكير بالأشياء الهامشية، لأن الإنسان لا يترك شيئا إلا بشيء، لا يترك شيء إلا بشيء، فإما أن تشغله بالأمور الحسنة الجميلة وإما ثقة تامة وسوف ينصرف بعد ذلك إلى الانشغال بالسيارة والهندام والمرزام والشكل وما أشبه ذلك والمظهر وتسريحة الشعر والثياب إلى غير ذلك. الأمر الثالث الاهتمام بأي بادرة صلاح تظهر عند الولد، وبعض الاباء قد يظهر على ولدي شيء من الصلاح، يكون مع رفقة صالحين في حلقة للقرآن الكريم مثلا، او مع زملاء في المدرسة او زملاء في الحي فيهم خير وصلاح، فهنا يأتي دورك وهو دور كبير جدا، تثني على الولد في وسط الزملاء وفي وسط الاهل وامام اخوانه انه فلان ما شاء الله تبارك الله مع ناس رجال ناس فيهم خير، فلان ابو فلان وفلان ابو فلان ما شاء الله تبارك الله، وتثني عليه فترتفع معنوية الولد في مثل هذا الثناء. كذلك عدم إثقال الولد بالأمور الشكلية التي لا لزوم لها، مثلا أنت في دكان أو مزرعة، فإذا وجدت ولدك منصرف إلى أعمال طيبة حفظ القرآن وطلب علم وصحبة أخيار، لا تأتي من منطلق أن الولد الآن بحكم أنه متدين يشعر بوجوب السمع والطاعة لوالده، فتقول له لا أسمح لك بالخروج، لا أسمح لك بالذهاب في الليل، لا أسمح لك بالذهاب في هذه الرحلة، لا أسمح لك بالسفر في حج أو في عمرة، لا أسمح لك بشراء كتاب، لا أسمح لا أسمح، وتصبح القضايا كلها عبارة عن لاءات متتالية أمام الولد، كل ما قالك شيء تقول لا لا لا. ما هي النتيجة؟ أحدثكم عن تجارب رأيتها بعيني. صحيح أن هناك من الأولاد من يصبر ويحتسب ويرزقه الله عز وجل الطمأنينة ويحاول حتى ينجح، لكن هناك كثير من الأولاد إذا وصل الأمر إلى هذا الحد زهقوا وغضبوا وانفعلوا ولم يطيقوا صبرا على مثل هذا الأمر، فانحرفوا وظلوا وتركوا زملائهم الطيبين. وما هي النتيجة حينئذ؟ النتيجة أن الولد ما عاد يهتم بوالده رضي أو سخط، فأصبح الولد الذي بالأمس يمنعه أبوه من أن يتأخر ساعة بعد العشاء مع زملائه